ابعتوا لي لينكس كتيره، اللينكس دي لناس بتتكلم على نظريه المؤامره. نظريه المؤامره كويس. المؤامره بتقول ان الغرب بيبيع لك مرض عشان تشتري منه دواء، وان بيحكم عليك السيطره. موافق، انا موافق ان انت كلامك صح، يعني انا موافق بس انت بقى يعني فين الحل؟ فانا اما طلعت انا ما حطيتش فكر، لا انا حطيت تطبيق، والتطبيق حقق نتائج. فعشان كده الارضيه وسعت. يعني انا اول ما بدات انا كنت بحاول اشرح المنع وبمنع كذا، او على فكره في فيديو هينزل قريب يعني الى حد كبير بغطي فيه البرود لاينز بتاعت النظام الغذائي. لان الطيبات لو جيت تبص له هو مش نظام غذائي بس، لا هو لايف ستايل. يعني اصل النظام الغذائي